بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 19 و100 دال على 777,000، وهو الشريط الثالث من شرح المقدمة الأجرومية. والمبني ضابطه وما يلزم طريقة واحدة ما يتغير ظاهرا. تقول: جاء الذي عندك، رأيت الذي عندك، مررت بالذي عندك، أصبح ملازم لطريقة واحدة ما يتغير. وما أشبه ذلك، وتغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأقسامه 4، أي أقسام الإعراب، ويسمى ويقال ألقاب: رفع ونصب وخفض وجزم. تقدم لنا معنى الإعراب لغة واصطلاحا، وأن معناه هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. وتقدم لنا معنى التقدير ومعنى العوامل، وأنها 100 عامل، وأن العوامل كلها لفظية إلا اثنين، وهي المبتدأ والفعل المضارع، فإن العامل فيهما معنوي كما سبقت الإشارة إليه. وتقدم لنا معنى التقدير وهو المنقوص والمقصور، وتقدم لنا ضابط المقصور وضابط الاسم المنقوص ومحترزاته. وقلنا إن المقصور ضابط كل اسم معرب آخره ألف قبلها فتحة، وأن المنقوص كل اسم معرب آخره ياء قبلها كسرة. تقدم لنا هذا كله. بعد هذا قال المصنف: وأقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه تسمى ألقاب الإعراب. الرفع والنصب والخفض هذا من خصائص الأسماء، والرفع والنصب والجزم من خصائص الأفعال. ثم هي الرفع لغة العلو والارتفاع. أقسامه 4: الرفع العلو والارتفاع. يقال: فلان أرفع من فلان، رفعك الله. ومعناه في الاصطلاح تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. فإذا قلنا لك: إيش تعريف الرفع؟ تقول أنت: عامل مخصوص يجلبه تغيير مخصوص، تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. ما ناب عنها كالواو في جمع المذكر السالم وما ألحق به، وما ناب عنها كالألف في المثنى كما يأتي. والتعبير بالرفع والخفض والجزم هذا لغة الكوفيين. فالكوفيون كثيرا ما يقول مرفوع مثلا، مخفوض، مجزوم، منصوب. أما البصريون لا، يعبرون عن الرفعة بالضمة، وعن النصب بالفتح، وعن الخفض بالجر كسر، وعن الجزم بالسكون. هذا تعبير البصريين كما هو معروف في الألفية وفي القطر وفي الكتب الأخرى، لكن طريقة الكوفيين هو هذا. والمصنف هنا ابن أجروم كثيرا مما سلك هنا مسلك الكوفيين كما يأتي وكما مضى في قوله: وحروف الخفض وهي من وإلى، ولم يقل وحروف الجر كما هي تعبير ابن مالك وابن هشام وكذلك الحريري وغيرهما. فالكوي يعبرون بهذا. فالحاصل أن الرفع والعلو والارتفاع، وفي الاصطلاح تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. ونصب كذلك أيضا تعريفه تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. والخفض كذلك تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. فالذي ينوب عن الكسرة الياء في المثنى، وفي جمع مذكر السالم تقول مررت بالزيدين، فالياء هنا نابت عن الكسرة، أو مررت بالزيدين فالياء هنا نابت عن الكسرة، أو الاسم الذي لا ينصرف مررت بإبراهيم فالفتحة هنا نابت عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. والنصب نابت عن الألف في الأسماء الخمسة، مثلا تقول رأيت زيدا منصوب بفتحة الظاهرة، وما ناب عنها كالألف في الأسماء الخمسة رأيت أباك وأخاك، أو الكسرة في جمع المؤنث السالم رأيت الهندات منصوب علامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، أو حذف النون أيضا في الفعل المضارع إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. تقول الزيدان لن يقوما، الزيدون لن يقوموا، أنت يا هند لن تقومي، فنقول منصوب علامة نصبه حذف النون والواو فاعل بيقوم أو الألف فاعل بلن يقوما أو الياء فاعل بلن تقومي. هذا معنى علامة الفتحة وما ناب عنها ومثل الكسرة. ثم قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، لأن الفعل لا يخفض وإنما يجزم. تقول في الجزم لم يقم، لم حرم في جزم قلب، يقوم في المضارع مجنون بلم وعلام جزم السكون، وما ناب عنه لأن قلنا في السكون في الجزم تعريف التغيير المخصوص علامته السكون وما ناب عنه. فالذي ينوب عن السكون هو حذف حرف العلة أو حذف النون. حذف حرف العلة مثل لم يدعو مثلا، لم يرمي، لم يخشى، لم يدعو، لم حرف في جزم قلب، يدعو في المضارع مجنون بلم وعلامة جزمه حذف الواو حرف العلة، والضمة قبلها دليل عليها، أو لم يرمي وعلامة جزم حرف الياء وحرف العلة وعلامة وكسرة قبلها دليل عليها، أو لم يخشى كذلك، أو حرف النون لم يذهب الزيدان، لم يذهب، لم يذهبوا، لم تذهبي، فهذا كله ما نبع. وسيأتي مفصلا في الباب بعد هذا إن شاء الله. ثم هذا ينقسم إلى قسمين: اسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الخفض وهو النصب والرفع، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ماذا؟ لا إله إلا الله. اسمع نصيحة من ناصح، جمع النصيحة والمقى. اسمع هذا فعل أمر مبني على السكون. نعم. والفاعل وفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. نصيحة، نصيحة مفعول به. إيه؟ مفعول به ما منصوب على باب فتح الظاهر على من ناصح، من حرف جر ناصح اسم مجرور بمن وعلى مجر الكسرة الظاهر على جمع النصيحة، جمع فعل ماوي النصيحة، النصيحة مفعول به، والمقى الواو حرف عطف والمقى معطوف على النصيحة. اين ها المقى؟ المحبة يا شيخ. ايش المحبة؟ اين ماله؟ جمع النصيحة والمقى. اياك واحذر ان تكون من الثقة على ثقة. اياك، اياك حرف ضمير منفصل وتعليق ما مبني الفتح محل نصب مفعول مقدم والكاف والكاف كذلك مفعول به. لا لا كاف حرف خطاب. إياك واحذر. الواو عاطفة. احذر فعل أمر. مبني. مبني على السكون. والفاعل. والفاعل أنت مستدر وجوبا تقديرا. أنا إياك واحذر أن تكون. أن مصدرية. حرف مصدرية ونصب. حرف مصدرية ونصب. تكون. تكون في المضارع. نعم. أن تكون. منصوب بأن. منصوب بأن. المصدرية وعلى ما تنصب. فتح الضمير على. من الثقات الثقات اسم مجرور على مجرور على ثقة على كذا على ثقة جرور لبيات لمن يشير لبيات هذه لقائلها نعم نعم لكل شيء إذا ما تم نقصان. لكل اللام حقك. نعم. كل اسم مجرور باللام على مجرور الكسرة فاعل. نعم. لكل شيء لكل مضاف. شيء مضاف إليه. مجرور بالمضاف. على مجرور الكسرة الظاهر. لكل شيء إذا ما تم إذا. إذا ظرف مبني على السكون. محله. محله. نسمع الظرف. والميم زائدة. نعم زائدة. إذا ما تم. تم في الفعل الماضي. نقصان مبتدا لا لا مبتدا نعم لكل شيء نقصان بعد تمام نقصان نقصان خبر لكل شيء جواب الله اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. علامات الإعراب هي الرفع والنصب والخفض والجزم، هذه علامات الإعراب. تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أو ما نابع عن الفتحة، مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة أو ما نابع عنها، مجزوم وعلامة الجزم من السكون. هذا معنى علامات الإعراب. والإعراب تقدم لنا معناه أن الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، وهذا قد مر. بقي علامات إيشي التي هي الرفع والنصب والخفض والجزم، لأن المصنف ذكرها أولا على وجه ما يخص الأسماء منها وما يخص الأفعال منها وما هو مشترك بينهما على سبيل الإجمال، أما هنا يذكرها مبصلة. ثم نعرف أن المصنف هنا ذكرها مبصلة، قال: فأما الضمة فتكون للرفع أربع الضمة، والضمة تكون في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. وينوب عن الضمة الواو في موضعين: جمع المذكر السالم وما ألحق به وفي الأسماء الخمسة. وينوب عن الضمة أيضا الألف في المثنى كما يأتي وما ألحق به: كاثنان واثنتان وكلتا وكلا وكلتا إذا أضيف إلى الضمير. وينوب عن الضمة النون في الأفعال الخمسة. والضمة والنصب يأتي له خمس علامات، والخفض له ثلاث علامات، والجزم علامتان ذكرها مفصلة، ثم بعد أعادها مرة أخرى مجملة في قوله: فصل المعربات قسمان، قسم يعرب بالحروف بالحركات وقسم يعرب بالحروف، فالذي يعرب بالحركات إلى آخره. فهو يذكر الأشياء مفصلة ثم يعيدها مجملة، هذه طريقة المتقدمين. أما طريقة المتأخرين لا، بالعكس، يذكرونها مجملة ثم بعد يفصلونها. أما المتقدمون يذكرونها مفصلة ثم يجملونها مرة أخرى. والمصنف هنا في مقدمته تلك سلك الطريقتين، يذكر الأشياء مفصلة كما هنا ثم يذكرها مجملة في الفصل، المعربات قسمان، وقد يذكرها مجملة ثم يذكرها مفصلة كما يأتي في باب مرفوعات الأسماء وباب منصوبات الأسماء كما يأتي. الحاصل للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. الضمة تكون في أربعة مواضع في الاسم المفرد، مثل جاء زيد هذا الاسم المفرد، ذهب عمرو، أو جمع التكسير، جاءت الجنود، جاء الرسل، أقبلت الأسود، أو جمع المؤنث السالم، جاءت الهندات، أقبلت الزينبات، أو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يوجب بنائه ولا ينقل إعرابه، مثل يقوم يذهب، هذا هو الرفع. قوله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. وش هو الاسم المفرد في باب الإعراب؟ الاسم المفرد يختلف في باب الكلام، له تفسير، للتعريف غير المفرد في باب الإعراب، والمفرد في باب المبتدا والخبر تعريفه غير، والمفرد في باب النداء غير. فالمفرد في باب الكلام وما دل جزءه وما لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا المفرد في باب الكلام، ما لا يدل جزءه على جزء معناه، جزء ما يدل على. فإذا قلت مثلا زيد، هذا باب الكلام، قلت جاء، إيش ما يدل على شيء، هذا جزء من كلمة لكن ما نفهم شيء، إيش جاء يعني ما لا يدل جزءه وهي جاء على جزء معناه وهو زيد حتى تنطق به، هذا المفرد في باب الكلام. المفرد في باب الإعراب اللي نحن الآن بصدده، فإذا قلنا لك المصنف يقول: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. وش هو الاسم المفرد؟ تقول: الاسم المفرد تعريفه ما ليس بمثنى ولا مجموع ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا المفرد. التعريف ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا هو المفرد في باب الإعراب. زيد، عمر، بكر، مسجد، بيت، بلد، كتاب، لأن كتاب ليس بمثنى وليس وبجمع وليس ملحقا بهما كشنون وأرضون ولا من الأسماء الخمسة كأبوك وأخوك، هذا تعريف المثنى. ما تعريف المفرد في باب الإعراب؟ تقول: ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. المفرد في باب المبتدا والخبر وش هو؟ تقول: ما ليس بجملة ولا شبيه بالجملة. فإذا قلنا مثلا: الزيدون قائمون، هل هذا مفرد؟ قلت نعم، هذا مفرد في باب المبتدا والخبر، مفرد. الزيدون قائمون هذا مفرد. هل هو مفرد في باب الإعراب؟ تقول: لا، لأن هذا مجموع. أما في المبتدا والخبر في باب الخبر، نعم هذا مفرد، لأننا نقول المفرد ما ليس بجملة ولا شبيه بالجملة. طيب إيش معنى جملة؟ الذي لم تكن مخفيه المبتدا نقول زيد قام ابوه، هذا الخبر جمله ما هي مفرد. زيد المبتدا قام فعل ماض ابو فاعل ومن اسماء الخمسه مضاف الى الضمير، والجمله من الفعل والفاعل جمله فعليه محلها رفع خبر المبتدا والرابط الضمير، لانه لا بد من الرابط يربط الخبر مع المبتدا. هذا جمله، هذا مو مفرد. أو شبيه بالجملة وهو جار ومجرور أو الظرف إذا كان تامين مستقرين، مثل زيد عندك، عندك هو الخبر متعلق الخبر، يعني زيد مستقر عندك أو كائن عندك، هذا مو مفرد. أو المفرد في باب الندى وهو ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. فالمضاف فالمفرد في باب يا زيدون أقبلوا، يا زيدون هذا مفرد، مثلا يا رجال اتقوا الله هذا مفرد. وقل ما ليس بمضاف، المضاف هو مفرد، مثل يا عبد الله، يا غلام زيد، أو شبيه للمضاف يا رفيقا بالعباد، يا طالعا جبلا، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، أن الخصول يأتي في بابه. الحاصل الذي نحن الآن بصدره هو المفرد. المفرد ما ليس باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. فأما الظن فتكون علامة لرفع أربعة مؤخر اسم مفرد. الثاني قل هو جمع التكسير. ايش هو جمع التكسير؟ جمع التكسير لغة التغيير. اذا قلنا لك ايش هو جمع التكسير تقول لغة التغيير، واصطلاحا ما تغير فيه بناء مفرد، هذا هو جمع التكسير، وهو منحصر في ستة اقسام معروفة. مثل اسد واسد، هذا الاسد جمع تكسير، تقابلت الحروف كلها ثلاث حروف اسد اسد، الا ان تغير الشكل بس فقط. او مثلا بزياده المفرد على الجمع، مثل رسول ورسل، ذلول ذلول، او بشاط بشط، وغلام غلمان، وغراب غربان، كل هذه جمع تكسير، يعني هو ما تغير فيه بناء مفرد. غربان مثلا غلمان، مساجد، بشط، بيوت، إلى غير ذلك. فهذا إذا دخل عليه عامل الرفع يرفع بالضمة الظاهرة كالمفرد، كما تقول جاء زيد مرفوع بالضمة الظاهرة، جاءت الزيود، أقبلت الرسل، طارت الغربان، مرفوع بالضمة الظاهرة. الموضع الثالث قوله وجمع المؤنث السالم، فإنه أيضا يرفع بالضمة الظاهرة، مثل قولك جاءت الهندات، أقبلت الزينبات. وجمع المؤنث السالم لذا قلنا لك إيش تعريفه، تقول أنت تعريف وما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده، هذا تعريف. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده، اشرح لنا هذا المعنى. نقول لك مثلا هند، هاء ونون ودال، الجمع هندات، انظر إلى الجمع، جان به ألف وتاء، لم نجدها في المفرد لأن المفرد هند، الجمع هندات، فقد وجدنا في الجمع ألف وتاء زائدتين على المفرد، فبهذا نحكم بأن الجمع مؤنث شاذ. أما في كذلك زينبات، طيب هذا واضح، ايش مفهومه؟ قلت مثلا ما جمع بألف وتاء مزيدتين، يعني إذا جمع بألف أو تاء أصلية مش مثل ظاهر هذا أن ما يكون جمع المؤنث لأن التاء ليست بزائدة بل أصلية. قلنا لك نعم صحيح، مش مثل قوت، قوت بإعتقاد تقول ادخرت أقوات، لا صحيح قل ادخرت أقواتا، ليه؟ أما ألف وتاء نقول إتا وجدناها أصلية في المفرد قوت، فلا يجوز أن تقول ادخرت أقواتا، أو تقول اشتريت أبياتا كثيرة، اشتريت أبيات غلطنا، نقول غلطان، قل أبياتا، ليه؟ لأن التاء ما هي زائدة بل أصلية، لأن المفرد به مثل حضرت قضاة مثلا، فلا تقول حضرت قضاة لأن الألف موجودة في المفرد قاضي، إلا أنها أصلها ياء، أصل قاضي قضايا كغازي غزايا، فلما جمع قلت غزاة وقضاة فهذه تنصب، رأيت قضاة ورأيت غزاة، ولهذا نقول في جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيلتين على مفرد، فهذا ميزان عندك تميز بين جمع جموع التكسير وجمع المؤنث السالم، فتقول مثلا سكنت أبياتا هذا جمع تكسير وليس بجمع المؤنث السالم لوجود التاء في الجمع ووجودها في المفرد. طيب تقول قلت هذا ظاهر، بقي موضوع وهو قولك جمع المؤنث، فهل المؤنث هذا شرط؟ فلو كان مذكر مثلا قلنا لك وش مثل، قلت مثلا دخلت اسطبلات وهي موضع الدوام جمع اسطبل، تقول هذا مذكر، فهل تقول دخلت اصطبلاتا او اصطبلات؟ لا نقول لا اصطبلات جمع مؤنث سالم، انت انت طيب لا نبدا مؤنث هذا مذكر، هذا مذكر، نقول لك المؤنث هذا قيد اغلبي، والا اذا وجد الضابط ان الالف والتاء زائدتين في الجمع على المفرد حتى ولو كان مذكر كاصطبل ما في معنى، لان المفرد اصطبل والجمع اصطبلات فلا مانع، وانما قول المؤنث هذا في الاغلب ان لا يقع الا بالتانيث، واذا وجد في المذكر فلا حرج. قلت طيب هذا واضح، باقي قولهم سالم جمع مؤنث سالم، ايش معنى سالم؟ كيف سالم؟ نقول لك سالم الحروف، قلت طيب مثل سجدة وسجدات، ضربة وضربات، ما نجدها سالم لأن المفرد سجدة سين جيم فتح السين وإسكان الجيم وفتح الدال سجدة، والجمع سجدات، ما فلا نجد سالم، نقول ليش المراد هذا، هذا لا بأس به، وإنما المراد سالم بالنسبة إلى الحروف، زينب زينبات هند هندات، هذا سالم حتى الأول، لكن المهم مع قطع النظر عن تغيير الشكل، تغيير الشكل أو تغيير لا يضر. قلت طيب فإذا وجدنا اسم بلفظ جمع وهو مفرد والولد وأنتم تقولون جمع مؤنث السالم، قلنا طيب وش مثل؟ قلت مثلا سكنت عرفات، عرفات في اللفظ جمع لكنها موضع واحد، ما في الدنيا عرفة إلا حقة مكة، فإذا قلت مثلا سكنت عرفات، عرفات أو عرفات أو عرفات، نقول لك هذا ما دام إنه مفرد ونطق بالجمع قالوا إنه ملحق بجمع المؤنث السالم، مثل أذرعات اسم لبلدة في الشام ولبلدة واحدة واللفظ لفظ جمع، فإذا كان لفظ جمع يقع على مفرد كعرفات وأدريات الحقوا بالجمع المؤنث الشعر، قالوا وعرف الكسر اليابد عرف لأنه ملحق بجمع المؤنث الشعر، ولهذا يقول بمالك وما بك وحده فالجمع يكسر بالجد وبالمسك المقصد كذا. أو صفة بقول جاء المسلمون أو ملحق بجمع المذكر السالم مثل قولك شغل كقول الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا، ومثل أرضونا وسنونا وابلونا وعشرونا وباب. هذا هو الجمع. بقي موضوع ما حد الجمع وما شروطه، وش حد جمع مذكر السالم؟ فإذا سألنا قلنا لك إيش حد الجمع، تقول الجمع حد لفظ دل على أكثر من اثنين وأغنى عن المتعاطف بزيادة في آخر صالح للتجريد وعطف أمثال عليه، هذا حد الجمع. طيب اشرح لنا هذا ايش معنى قولنا دل لفظ دل على اكثر من اثنين، هذا يشمل حتى جمع التكسير. الزيود يغني عنه زيد، جاء زيد وزيد وزيد وزيد، قلت هل هذا جمع مذكر؟ قلنا لك لا، هذا جمع تكسير. قلت طيب هذا يشمل قولنا لفظ دل على أكثر من اثنين، هذا أكثر من اثنين قلنا صحيح لكن يجيك قيود أخرى. وأغنى عن المتعاطفين، أغنى عن قولك جاء زيد وزيد وزيد، بزيادة في آخره أخرج جمع التكسير. فقولك جاء الزيدون، الجمع هنا بزيادة الواو والنون بخلاف الزيود جمع بزيادة في آخره. فبهذا نعد هذا أخرج جمع التكسير بزيادة في آخره والواو والنون. صالح للتجريد، يصلح أن تجرد منه مفردا مثل الزيدون العمرون الصالحون في الصلة، المؤمنون المفرد زيد عمرو بكر في بكرون، صالح صالحون، صالح على جمع أو صفة على ما يتبين، لأنه يصلح أن تجرد منه مفرد. فإذا لم يصلح أن تجرد منه مفرد لم يكن جمعا بل يكون ملحق في بعض الأحيان مثل بنون، هذا ملحق بجمع ذكر السالم، لأن بنون مفرده بن، إيش بن؟ مفرده ابن، فإذا قلت ابن جودت حرف غير موجودة في الجمع فلا يكون هذا جمع بل هذا ملحق بجمع ذكر السالم. صالح للتجريد وعطف أمثال عليه، بخلاف لو عطفت عليه غيره تقول جاء زيد وعمر وبكر وخالد، فلا يجوز لك أن تقول جاء الزيدون أو العمرون لأنك عطفت عليه غيره، هذا هو الجمع، هذا هو حد. صار الجمع حد لفظ دل على أكثر من اثنين وأغنى عن المتعاقبين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف أمثال عليه. طيب شروط الجمع اللي قلنا وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر شاذ، ومرة نقول لأنه صفة لجمع المذكر الشاذ، ومرة نقول لأنه ملحق بجمع المذكر، وكل هذا صحيح. الجمع شروطه، نقول شروط الجمع أن يكون علما لمذكر عاقل خال من جاء التأنيث ومن التركيب، هذا شروط الجمع. أن يكون علم يخرج الصفة مثل مؤمن مؤمنون، هذا ما هو جمع هذا صفة. لأننا نشترط الجمع يكون علم شيء، العلم على شخص معين، بكر، محمد، خالد، فهد وما أشبه ذلك. إذا كان علم هذا هو الجمع، على أن يكون علما يخرج الصفة. لمذكر يخرج ما لو كان علما لمؤنث لا يجوز الجمع. ألو قلت مثلا في هند أو زينب قلت جاء الزينب غلطناك، لا تركيبك لفاسد، قل جاءت الزينبات. قلت ليه؟ أو بلا لفظ دل على أكثر من اثنين وأغنى عن المتعاطفين بجهة بأغنى النفط من الشروط، شروط الجمع على حد عام، وشروط الجمع يقول أن يكون علما لمذكر وهذا علما لمؤنث، فلا يجوز لك أن تقول جاء الزينبون ولا جاء الفاطمون ولا جاء الهندون، بل قل الفاطمات والهندات والزينبات، لأننا نشترط أن يكون علما لمذكر، أن يكون علما لمذكر عاقل يخرج ما لو كان اسم لعلم مذكر غير عاقل فلا يجوز جمع. مثل شرقة اسم للجمل، أو مثلا فرج اسم لاحق، ولاحق ولاحق وتجاء اللاحقون، كل شيء مراد بكثر الخير كل غلطان، هذا تركيب فاسد. ليه؟ يقول لأنه غير عاقل، فالجمع لابد أن يكون علما لمذكر عاقل، فهذا وإن كان علم على خيل الحصان والحصان فلان الحصان يسمى لاحق لكنه غير عاقل، فالجمع لا يصح إلا من العاقل فقط. علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، لو كان علما لمذكر عاقل لكنه مختوم بتاء التأنيث ما جاز جمع، مثل طلحة وحمزة، تقول جاء الطلحون أو الطلحون، يعني طلحة وطلحة وطلحة، طلحة بن عبيد الله وطلحة بن مصرف، إن غلطان جمعك فاسد. ليه؟ ألم يكن هذا علم من الأكبر لمذكر؟ نعم عاقل نعم، لكن اختل خال من تاء التأنيث، هذا في التاء دليل. حمزة تقول حمزون، لا جمع غير صحيح. عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب، إن كان مركب لم يصح، مثل شبه سواء كان تركيب إسنادي أو إضافي، تأبط شراف وشاب قرناها، لو الإنسان اسم الشاب قرناها وشاب قرناها وشاب قرناها ثلاثة، فتجاء شاب قرناهون لا، أو تأبط شرون أو جاء سبويهون، يعني إنساء واحد اسم سبويهون سبويهون سبويهون ثلاثة، جاء سبويهون، يقول هذا مركب، والمركب لا يصح جمعه. الجمع أن يكون علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث كطلحة ومن التركيب، هذا شروط الجمع. شروط الصفة إيش؟ شروط الصفة لا بد أن تكون صفة، صفة لمؤنث، فكما أن المؤنث لا يجمع فكذلك الصفة. لمذكر عاقل أو كان صفة للمذكر لكن مو بعاقل، مثل شابق وصف للخيل، حصان مثلا جاء الشابق، لا إلا إن كان تريد وصف للعاقل كالمؤمنين كما في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا جس صفة سابق المبتدا والواو يتعظم لأنه سبب الجمع ذكر السابق. أما لو وصفت بشيء من الحيوانات مما لا يأكل من إبل وخيل وبقر أو حمر هذا لا يصح. آخر خالية تكون صفة لمرتب آخر خالية من تاء التأنيث، لا بد أن الصفة تكون أيضا خالية من تاء التأنيث. فلو كانت صفة لمذكر آخر لكنها مختومة بتاء التأنيث ما جاز الجواب، مثل دراكة، علامة، صفة مبالغة في كثرة الجهل، أو نشارة للذي كان عالما بالأنشار وجاء علامون غلطان بأن مفرد علامة على مؤنث مختوم تاء التأنيث، وحكمة صفة لمذكر لكنها مختومة تاء التأنيث، جاء النشابون. طيب ايش مرة تبتنى الشابة؟ الشابة من الغلطان تركيب كذاس، لأنها نشترط أن تكون صيبة لمذكر عاقل خالية من جاء التهديد الشابة والغلطان وعلام وفرحان كل ذلك الشابة ليست من باب أفعل فعلا، من باب كنا كان مذكر على وجه أفعل ومؤنث على وجه فعلا فعلا أحمر حمراء، جاء الأحمرون لأنه يذكر أحمر ومؤنث بالقراءة الحمراء، أو فعلان فعلان مثل عطشان عطشان سكران سكران، لا تقول جاء سكرانون ولا عطشان، بخلاف إذا كان مذكر على وزن عطشان ومؤنث على وزن عطشانا شيطان شيطانا على رأي بعضهم، إذا يقول شيطانا فهنا، أما من جعل الألف والنون زائدة وأن الشيطان مشتق من الشيطان وهو البعد فلا يجوز، أما من جعلها الشيطان مشتق من الشيط وهو الغضب فلا يجوز، أما من قال أن الشيطان مشتق من الشيطان فإن جد مجتمع رأيك قال بئر شطور إلى بعود ما ولا يستوي به مذكر المؤنث لا يجد الجمع كجريء وصفور على وجه الفائد، لكن المعنى مفهوم جريء تكون امرأة جريء ورجل جريء، امرأة صفور ورجل صفور، تقول رجل جريء وامرأة جريء، رجل صبور وامرأة صبورة، بل كلها على وزن صبور جريء سواء كان مؤنث أو مذكر، فلهذا لا تقول جريء ولا صبور لاستواء المذكر والمؤنث، وقد سبق لك أن قلنا أن المؤنث لا يجوز جمعه ولا جمع صفته أيضا، فكذلك إذا كان يستويه المذكر والمؤنث. الثالث ما ألحق بالجمع وهو ما لم تنطبق عليه هذه الشروط ولا شروط الصفة كالأرمود، هذا ملحق بالجمع، ليه؟ لأنه ليس بأرمود يعني أمر جمع، تقول مثلا اشتريت الأرمود، الأرمود ما ينفع أنه هو رمض الواو ويمنع، قلنا لأنه ملحق بالجمع ليه صار ملحق؟ لعدم انطباق شروط الجمع عليها وعدم انطباق شروط الصورة عليها، لأنها نشترط أن تكون عاقل وهذا ليس بها، كذلك سنون ثم انطبت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام قول أبي تمام قول أبي تمام، فالسنون ملحق، وكذلك الشنون إلى كثيرة تشكي الموضع الثاني مما يقع بالواو الاسماء خمسه، وهي اخوك وابوك وعموك وابوك وامك، تقول جاء ابوك ان ابا جاء ابوك قال الله تعالى وابونا عن بنات شعيب وابونا شيخ كبير قال لهم ابوهم اني لاجد ريحا لولا ان تكون، وكذلك أبو وأخ، فلما دخلوا على أوسع قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، أخوك وأبوك وأخوك وحام شأنه وذو ما وذو يقول جاءني ذو ما ذو فاعل مرفوع ترك الواو أظن لأنه من أسماء الفاعل ذو مضاف مال مضاف وذو مشترط فيها أن تكون بمعنى صاحب وأن تضاف إلى اسم جنس الله هذه الأسماء الخمسة إذا تضاف الواو أظن ولا شروط مش شروط كانت شروط الأسماء الخمسة يقول لك أولا أن تكون مفردا أب وأخ لو كانت مجموعة لم تكن من الأسماء الخمسة رأيتم يقول ابن تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ألف نعم. إيش؟ الفريضة هنا لابد أن توجهوا إياه حتى خلص مصر. أما النبي لنا خلص يستقبل القبلة ويمشي. الزينبون صالحات. الزينبون مبتدا مرفوع علامة رفع الواو لأنه لا هذا علامة رفع الضمة ايش؟ زينبون علامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع مذكر سالم ليس ملحق بجمع لأنه هذا اسم المؤنث جمع المؤنث. صالحات صالحات خبر مرفوع بالضمة. ايش تقولون؟ ها أن يكون إيش؟ اسم المفرد على من؟ على من؟ يكون على من؟ إيش؟ على من المذكر العام. خالي. خالي من تاء التأنيث. ومن؟ خالي من تاء التأنيث. ومن التركيب. من التركيب. نعم. هذا علم زينب لكنه مؤنث. فلا يجوز جمع زينب بل يقال الزينبات. هنا. التركيب غير صحيح غير سليم. هذا محترز أن يكون علما لمؤنث وعلم لكنه مو لمذكر. إنما المؤمنون إخوة. أنا ولا أفعل محترز ما شاء الله. نبينا أستاذ يتنمي على محترزات الشروط اللي ما قدرش. إنما المؤمنون أكوى. المؤمنون إيش إنما تشو؟ إنما المؤمنون إن ناس. إنما أداة حصر. المؤمنون مبتدأ وإخوة خبر. مبتدأ إيش كمل يقول؟ مبتدأ مرفوع بعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. لا. تقولون؟ جمع من الشيء. إيش تقولون؟ سنة. ها؟ سنة لجمع. إيه نعم. ملحق بجمع مذكر سالم. لا سنة. سنة في الجمع. تقدم شروط الجمع وشروط الصفة. هذا ينطبق عليه شروط الصفة. ما هو بجمع الجمع يكون عالم ومؤمن على وصف إخوة إخوة الخوف ما فوق الظن الظاهر على شغلتنا أموالنا وأهلنا. شغل في الماضي مبني على وتى. وتى لا وتى نحتل نعم ونا ونا مفعول ضمير ضمير مبني ضمير مبني الضمير كله مبني لا بد يكون مبني ولا يعني تكمل ما تعطينا أطراف لا ما تكمل أطراف كامل ونا ضمير ونا ضمير مبني على السكون مبني على السكون محله نصب على الفوريه. اي نعم غلطنا. اموالنا فاعل. امواله فاعل نعم مرفوع فاعل مرفوع بضمه غير على اموال ولا المضاف وأنا مضاف إليه. أموال المضاف وأنا ضمير المضاف إليه مبني أو معرب؟ لا على مبني عشر. محله؟ محله الجر بالإضافة، جر بالمضاف. وأهلونا الواو عاطفة وأهل فاعل. لا معطوف مرفوع. معطوف على إيش؟ معطوف على على أموالهم. نعم. والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلى مترفع. وعلى مترفع ضمن الله على أهلون الواو. الواو أمر الواو على مترفع لأنه ملحق نيابة. نيابة لأنه ملحق بجر مذكر اسم. نعم. فهو مضاف لا مضاف مبني. ليش صار ملحق؟ لم تنطق هل ألم تنطبق على الشروط على الجمع أو شروط الصلاة؟ لا ما انطبقت الجمع. ليه؟ مش اختل؟ اسم جمع من العالمية اختلت شرط العالمية اختلت في العالمية يقول صفات يقول ملحق وإننا بنبحث هل هو تنطبق عليه شروط الجمع أو شروط الصفة لأن لشروط الجمع هنا أن يكون علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب وشروط الصفة هنا أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. قلنا بالجمع حد لفظ دل على أكثر من اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف أمثال هذه. فنريد أن نطبق هذه التعريفات على الأهل. هل هو قالنا ملحق؟ نحب أن نعرف كيف صار ملحق وش اللي يختل علينا. اختل سلوك الله عزيزي يستوي فيه مذكر ومؤنث. إيش؟ يستوي فيه مذكر ومؤنث إذا ما جمع إذا جمع صار ملحق. ما صار ملحق إذا ما يستوي فيه مذكر ما جمع يصير التركيب صح لأن من ليس من ذكر جريح وصاروا فعيل وفعل ولم يب أهيل وأهول لأهل أهلون من تطلق على هذا قلب ما هو بعلم على شخص معين ولا أرشبه إنما الأهل يضاف إلى من يشوش كما يقال أهل أهلي ينطبق على أولادك وأهلك وبناتك وعيالك وزوجك مثلا فمن جس آل آل فلان آل قاسم فآل بمعنى أهل فهو يضاف إلى من يشوشهم له الله صفة بأنه مؤمن مسلم فاسق كافر ظالم ولا هو علم جيد بكر فلهذا صار ملحق مثل ما عرفته صار ملحق لأن شروط الجمع لم تنطبق عليه وشروط الصفة لم تنطبق عليه فأصبح ملحق بجمع مذكر السالم كما عرفت. نعم هذا ثم انقضت تلك السنون وأهلها. ثم حرفات انقضت انقضت الماض والتاء انقضى مبني وانقضت والتاء تاء التأنيث علامة التأنيث تلك في إشارة فعل ولا حرف ولا شيء إشارة إشارة بس إشارة بس إشارة إلى المعنى لكن هل هي اسم ولا فعل ولا حرف ولا وش من الإشارة أنا ما نعرف أنا إشارة بس شو سوى بالإشارة قل اسم إشارة اسم إشارة حتى تخرج إن ما هي فعل ولا حرف تقول تي اسم إشارة ها ايش بعد؟ الكاف لا ما بعد ضبط يا رجال من قضت تلك اسم إشارة أشبه فاعل معرب ولا مبني ولا عندنا هذه فروع من جامع حبش المبني على كسر في اسم إشارة مبني حتى نعرف من معربة أولا اسم لا فعل ولا حرف إشارة للمؤنث مبني لا ليست معربة على الكسر محله محل رفع ايش فعل ايش فعل سين شنو فعل انقرض انقرض تلك ولا ولا مش تصير لام البعد اللام البعد نعم نعم اللام البعد والكافر حرف خطاب نعم انقرض تلك السنون سنون نعم مبتدا لا شغلوا بدل الشيخ من التكتير أو عطف بدل من حرف الإشارة أو عطف من اسم الإشارة بدل أو عطف يعني يجوز أن تكون بدل أو عطف لأن إذا وقع الاسم بعد اسم الإشارة يكون بدل أو عطف لا ما يصح ما يصح بدل بل عطف لا نعطف وصف للإشارة ما يصح من قرأة السنون لا بل عن قرأة السنون يصير وصف للإشارة لأن العامل في النعت هو العامل بالإشارة سواء بسواء أما البدل البدل هو عين الأول جاء زيد أخوه والعامل في البدل غير العامل في المدل غير العامل وأما النعت العامل في النعت في الصفة هو العامل في من أنكر مثل هذا صفة صفة في الإشارة فاعل مبرور ولا مطلب نيابة نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالعمل الكسر ظنوا سنون سنون نعم عوض عن التعليم نعم Thank you. يشاور الخبر الجبال مربوط وعلامة الغلاء نيابة لأنه لا صدع. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأما الآلف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. هذه العلامة الثالثة من علامات الرفع. تقدم لنا أن للرفع أربع علامات: الضمة وهي خاصة بالاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء أي يوجب بناء أو ينقل إعرابه، كما رأى من قولك جاء زيد هذا مفرد مرفوع بالضمة الظاهرة، أو جمع التكسير جاء الرجال وهو منحصر في ستة أقسام كما مر، أو جمع المؤنث السالم جاءت الهندات، أو فعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء مثل يقوم يعني لم يتصل بآخر شيء يوجب بناء ويقول إعراب هذا مر. وتقدم لنا الواو أنها من علامات الرفع وأنها تنوب عن الضمة في موضعين في جمع المذكر السالم. وقلنا هناك بينا معنى حد الجمع إيش، أن لفظ دل على أكثر من اثنين وأغنى عن المتعاقدين بزيادة في آخره صالح للتجميل وعطف مثله عليه، وهذا مر ومر معنى هذا كله ومحترجاته، كما مر أيضا شروط الجمع. وقلنا أن جمع المذكر الشارم شروط أن يكون علما للمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب، ومر ومحترجاته. والصفة هنا أن الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا من ما يستوي المذكر والمؤنث، وهذا أيضا قد مر ومحترجاته. والموضع الثاني مر بواو الأسماء الخمسة وقد مرت بشروطها أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة إلى آخر. هذه هي العلامة الثالثة وهي الألف، وهي تنوب عن الضمة في المثنى مثل قولك جاء الزيدان، الزيدان فاعل بجاء مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. المثنى إيش تعريفه؟ نقول تعريفه لفظ دل على النين وأغنى عن المتعاقبين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثل عليه. هذا طيب ايش معنى هذا الكلام؟ اشرح لنا هذا. لفظ دل على اثنين، نقول نعم لفظ دل على اثنين مثل زيدا، قلت انت نعم هذا صحيح، لكن اذا قلنا لفظ دل على اثنين زوج، زوج دل على اثنين، هل هذا مثنى؟ لفظة زوج وشفع هذا اثنين، قلنا نعم يدل على المثنى لكنه لا يدخل في المثنى المعروف. وش يخرج من هذا الحد؟ يخرج قولنا لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين، أغنى أقولك زيد وزيد بزيادة في آخره، هذا زوج في زيادة آخره، زيادة آخره الألف زيدان عمران محمدان من زوج فين الألف؟ ما في شيء. فقلنا جت حتى نخرج شفع ونخرج زوج وما أشبه ذلك، فلا دخلت في المثنى لأن نقيد بقولنا زيادة في آخره. صالح للتجريد يعني بأن تجرد منه المفردات، فمثلا زيدان إيش مفرد زيد، عمران عمر، طيب فالذي لا يصح أن تجرد منه المفرد مثل زوج ما تجرد المفرد، وكل لفظ لفظ مذنب. كذلك مثل كلا وكلتا، فهذا ليس بالمثنى بل ملحق بالمثنى، لأنه لا يصلح أن تجرد من المفرد كلا كل كلتا كلت ما في شيء أو كلامك جاء كل فلا يصلح أن تجرد من المفرد. فهذا ألفة المثنى وعطف مثل عليه. وش يخرج؟ يخرج ما لو عطفت عليه غيره كزيد وعمر. زيدان ما يصلح الجد وعمر. قد تقول أبوان، قال الله تعالى ولأبوي وولده أبوان يعني الأم، والأم غير الأب والأب غير الأم، هذا عطف عليه غيره، ما قلنا أم وأم ولا أب وأب. ومثل ما نقول عمران في أبو بكر عمر، قمران للشمس والقمر، ما حكم هذا؟ هذا ملحق بالمثنى عند كثير من النحاة، لأنك لم تعطف عليه غيره، وإنما سلك هذا المسلك بناء على الأب، واللي بجانب الأب فأدخلت الأمة على فقر ولده أبواه، لأنهما الأصل في وجود هذا المسجد، فاشتركا فغلب جانب الأب، فيقال الحق المثنى إلا عند ابن مالك. ابن مالك يجعل هذا مثنى لأنه لا يشترط أن يكون عطف عليه. فابن مالك لا يرى أن الملحق المثنى إلا أربعة ألفاء فقط، كلا وكلتا إلى أضيف إلى الضمير واثنان واثنتان، هذه الملحق المثنى عند ابن مالك الأبدية. وأما إذا عطف عليه غيره مثل أبوان قمران وعمران هذا يرى أنه مثنى، وعند الآخرين يرون أنه ملحق بالمثنى لأنك عطفت عليه غيره. وابن مالك يقول بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا ثلاثة اثنان واثنتان، يجعل كلا وكلتا واثنان واثنتان هي الملحق خاص، وما عدا ذلك فليس بملحق بل هو مثنى. وعند الآخرين بل هو ملحق ما دام أنه عطف عليه غيره كالأبوين والأبوين والعمرين. وكلا وكلتا لا تلحق بالمثنى إلا إذا أضيفت إلى واحد، فإن أضيفت إلى واحد تعرب إعراب الفتى والعصا يعني مقصود المعتل المقصود. فإذا قلت جاء الزيدان كلاهما كلا توكيد للزيدين مفروع رفع الألف من يبدأ الضمة لأنه ملحق بالمثنى، كلا مضاف الضمير مضاف إليه من الضمة على الجواب المضاف. فإن أضيف إلى غير ضمير كما لو قلت جاء كلا الرجلين، كلا فاعل مفروع وعلامة رفع الضمة المقدر بالألف منع من رفع التعذر لأنه اسم مقصور مثل الآخر بالألف. ومن قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، هذا هو المثنى. وللمثنى شروط أيضا جمعها بعضهم في هذين البيتين، قال شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره، هذه شروط المثنى ثمانية. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره، معنى قول الشرط المثنى أن يكون معربا لو كان مبني ما صار مثنى. الزيدان العمران هذا معرب، وش يخرج؟ يخرج المبني. وش مثل؟ مثل هذان الرجلان، هذان الرجلان، هذان مبتدا مثنى، يقول نعم مثنى حقيقة لا معنى. طيب إيش أعراب هذان؟ ها حرف تنبيه هذان اسم إشارة مبني على الألف محله رفع الابتداء لأنه مبني، لأن الإشارة كلها مبنية. هذا من أن يكون مفردا منكرا يعني لا بد أن يكون أصل مفرد وعن تنوي تنكيده. وإن قلت جاء الزيدان معرف مثلا لا لكن المفرد منه زيد، المفرد منه مقصود تنكيلا، ما ركبا. فإذا كان مركب لا يصح أن تقول جاء سيبويهان الاثنين، أو جاءنا تأبط شران، موافق في اللفظ والمعنى، لا بد أن يتفق في اللفظ والمعنى. لو اتفقا في اللفظ واختلف معنى ما صحت التثنية. مش مثل يتفقون في اللفظ ويختلفون المعنى، مثل عين. تقول مثلا جاءت العينان أو رأيت العينين، مش مراد بالعين؟ قلت أنا قصت عين آدمي وعين ما، عين آدمي وعين ما، نقول خلطة في تركيبه ما تشتغل، لأنها وإن اتفقت لفظا لكنها لم تتفق معنا. هذه عين إنسان نشوف، وذي عين ما، فتريد أن تثنيهما جميعا لا يصلح، لأنها نشترط أن تتفق في المعنى كما تتفق في اللفظ. مماثل لم يغن عنه غيره من السيان وأشبه ذلك. الحاصل أن هذا هو شروط المثنى، فتقول جاء زيد، ومن قوله تعالى فيهما عينان تجريان، وفيهما عينان تجريان، ولمن خاف مقام ربه جنتان.